وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طب بالأمس وين انتهينا بالله؟ سلسلة البحث ترى هواية مهمة، تسلسل البحث هواية مهم. هنا التفسولة تسلسل البحث هيك كان، أنه قلنا المشهور نقدر نقول يقولون بأن الجاهل أو الغافل بالحرمة عليكم السلام يوجد نهي في حقه. دليل احنا قلنا ماذا؟ منين استنتجنا ذلك؟ احنا اول استنتجنا ذلك منين؟ من حكمهم بمن؟ بفساد الصلاة. ماذا في المغصوب اذا كان جاهل بالحكم بحرمة الغصوب؟ قالوا بأن الصلاة فاسدة، فلا بد حالة جهله أنه موجه إليه حتى تصير الصلاة فاسدة. هذا أولا ذكرنا. اثنين بعدين هيك قلنا ثانيا، ولعل قائلا يقول بأنهم حكموا بالفساد لا لأجل النهي بل لأجل المبغوضية الواقعية. هذا ثانيا قلنا. أجاب الشيخ، هذا ثالثا، هاي في المرة الثالثة هكذا قلنا. قال أولا المبغوضية الواقعية لا تكفي الفساد، وثانيا عندهم فتوى تدل على أن المبغوضية الواقعية لا تقتضي الفساد. ما هي فتواهم؟ هم عندهم فتوى يقولون فيها يستفاد من المبغوضية الواقعية لا تكفي في الفساد. هاي النقطة الثالثة احنا انتهينا، التفت إلها حتى الربط يصير بينها وبين الرابعة. هسه الآن ننتقل للرابعة، الحكاية الرابعة. فعندهم فتوى يستفاد من المغضي الواقعية لا تكفي في الفساد. ما هي فتواهم؟ أنهم قالوا من صلى أثناء الخروج من المغصوب لو صلى صلاة ماذا؟ صحيحة وإن كان آثما بالخروج. إذا آثم بالخروج معناه مبغوض الخروج. فلو كانت المبغوضية الواقعية تكفي في الفساد لكان من المناسب أن يحكموا بفساد صلاته حين الخروج مع أنهم حكموا بصحتها. فهذا يدل أنهم لا يرون المبغوضية الواقعية مستلزمة علما إلى الفساد. هاي الحكاية الثالثة اللي حكيناها، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح الحكاية الرابعة. ولكن لعل قائل، الحكاية الرابعة هاي، ولكن لعل قائل منكم يقول يا شيخنا يوجد فرق بين الصلاة أثناء الخروج الذي حكمه بالصحة في الصلاة وبين محل كلامنا وبين ما أقول محل كلامنا أنسوا بين مسألة ماذا؟ من صلى في المغصوب جاهلا بالحكم الذي ذكرناها بيا حكاية بيا كلمة الأولى، يعني في الكلمة الأولى قلنا على أنه ماذا؟ حكمهم بفساد الصلاة يستلزم ماذا؟ بل حكمهم بفساد الصلاة لابد أن يكون أو في الحشاء الثاني قلنا على أنه ماذا لما حكموا بفساد الصلاة قد يقال هذا الحكم بالفساد لأجل المبغوضية. في الحشاء الثاني هيك قلنا لعل حكمهم بالفساد لأجل المبغوضية. في الحشاء الثالث قلنا لو لأجل المبغوضية، المبغوضية لو كانت تكفي لازمه يحكمون بالفساد. وين ايضا في الصلاة اثناء الخروج. الان في الحكاية الرابعة نقول لا اكو فرق، اكو فرق بين الموردين. فان الصلاة في اثناء الخروج او اثناء الخروج قالوا صحيحة، لعله لا من جهة أن المبغوضية الواقعية لا تكفي في الفساد، بل لعله لأجل أن المبغوضية أصلا غير موجودة واقعا. لعله لهذه النقطة أنه واقعا لا يوجد مبغوضية في حق هذا الشخص، لذلك حكموا بالصح، لا لأجل أن المبغوضية لا تكفي في الفساد عليكم السلام، بل لأجل لا مبغوضية أصلا. وليش لا مبغوضية أصلا؟ لماذا لا مبغوضية أصلا؟ من باب أن هذا الشخص غير قادر على ترك الخروج. إذا يريد يترك الخروج يكون شي يسوي، يبقى في مكانه، هذا غصب أكثر راح يصير، فلابد إذن يخرج. فالخروج إذن مبغوضية ليست فيه، غير متعلقة به. فإذا غير متعلقة به الصلاة تقع أثناء الخروج ماذا؟ صحيحة. فصحة الصلاة أثناء الخروج لا لأجل أن المبغوضية الواقعية لا تكفي في الفساد، بل لأجل أنه لا مبغوضية أصلا، لأنه لا يمكن له أن يترك الخروج. وهذا بخلافه وين؟ وهذا بخلافه في من يصلي ماذا؟ في المغصوب وهو جاهل بحرمة الغصب بالحكم. أنت في الكلمة الثانية هكذا قلت لعلهم حكموا بالفساد من جهة مبغوضية الواقع. نقول دعم، هنا توجد مبغوضية واقعية ولا بأس بوجودها، احنا يمكن نقول بوجودها. ليش؟ لأن يمكن هذا يترك الغصب يولا، مفروض هو جاهل بينا بالغصب، وجاهل بحرمة الغصب، والجاهل بحرمة الغصب يمكن أن يترك ماذا؟ يمكن أن يترك ماذا؟ الغصب. أطلع من الأرض المصر أو أطلع، تقدر تطلع إلى مكان آخر، فلا بأس وأن نقول المبغوضية الواقعية موجودة. فهنا المبغوضية الواقعية موجودة تستدعي الفساد. ومضافا الى المبغوضية الواقعية بعد شنو؟ اكو اشياء تساعد على الفساد غير المبغوضية الواقعية الذي يمكن وجوده. اشياء التي تساعد على الفساد ماذا؟ عن الحكم الواقعي وهو حرمة الغصب موجود ولا يرتفع عن الجاهل، فان الاحكام مشتركة بين الجاهل وبين العالم، فحرمة موجودة هاي تساعدهم على الفساد. وبعد حكم ظاهري بالجواز، يعني كل شيء لك حلال، رفع عن أمتي لا يعلمون، هذا اللي يفيد الحلية الظاهرية، هذا لا يمكن تطبيقه حتى ينفي الفساد حتى يساعد على الصحة. ليش ما يمكن تطبيقه؟ لأجل أن الأحكام الظاهرية ما يمكن توجيهها لهذا الشخص، إما من باب أن كل شيء لك حلال تطبيق مشروط بالفحص وهذا لم يفحص، إما من هالباب، وإما من باب أنه الخطاب لا يمكن توجيهه إلى الآن غافل، والغافل لا يمكن توجيه الخطاب إلى، لا يمكن يقال يا أيها الغافل أنت مرخص ظاهرا، الغافل لا يثبت أنه غافل، فبالتالي لا حكم ظاهر بالجواز موجود في حقه لأحد من الوجهين اللي بينته، إما لأجل على أنه الأحكام مشروط بالفحص، أصل البرائج مشروط بالفحص وهذا لم يفحص، وإما لأجل خطاب بعنوان غافل لا يمكن توجيه إليه، فحكم ظاهر بالجواز ما موجود في حقه، حكم واقع بالحرمة ماذا ثابت في حقه لم يزل، لأن الأحكام مشتركة بين عالم والجاهل، والمبغوضية الواقعية ثابتة في حقه يمكن ثبوته، فلأجل ذلك الصلاة صارت فاسدة. وهذا بخلافه من صلى أثناء الخروج، نقول صلاة صحيحة لا لأجل أن المبغوض الواقع تفعل الفساد، بل لأجل أنه أصلا لا مبغوضية رأسا، لأجل أنه الخروج هو ليس في المبغوض، إذا صار مبغوض يريد ترك المكلف لازم يجلس، هذا غصب أكثر راح يصير. إذن أكو فارق بين الموردين، إذن لا يمكن لك، قاعد أكرر يا أيها الشيخ الأنصاري، أن تقول بأنه حكموا بفساد الصلاة في المغصوب مع الجهل بالحرمة، الشيخ الأنصاري قال لأجل النهي، ما نقدر نقول لأجل ماذا المبغوضية الواقعية، إذا لأجل مبغوضية الواقع لازمه الصلاة أثناء الخروج أيضا تقع فاسدة، نحن نقول يوجد فرق، صلاة أثناء الخروج حكموا بصحتها لأن لا مبغوضية أصلا، وأما الصلاة في المغصوب قالوا مع الجهل بالحكم قالوا بفسادها لأجل مبغوضية موجودة، يمكن أن الجاهل بالحكم يمكن يترك الغصب، والحكم الواقع بحرمة الغصب موجود لأن الأحكام مشتركة بين عالم والجاهل، وحكم ظاهري لا يوجه له بالجواز لأحد الوجهين الذي ذكرتهم، فهذا هو الفرق بين الموردين، فالشيخ يتنازل، لذلك يقول إلا أن يفرق بين المتوسط للأرض المغصوبة الذي حكمه هنا بصحة صلاته وفساد صلاته بالصحة، وبين الغافل الذي يصلي في المغصوبة وغافل عن حرمة الغصب، انفرق نقول ذاك حكمه بالصحة مو لأجل في الأول حكمه بالصحة لا لأجل مبغوضية الواقعية ما تسلع الفساد، بل لأجل ماذا؟ بل لأجل ماذا حكمه؟ عفو، حكمه بالثاني بالفساد، ليش حكمه بالثاني بالفساد؟ لأجل مبغوضية واقعية موجودة لتحقق المبغوضية في الغافل، يعني هذا الثاني، لأن يمكن يترك الغصب، هو مفروض فقط جاهل بالحرمة لكن يمكن يترك الغصب، وإن كان تعلق هذا التفسير الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته، هذا عطى تفسير ترى، وبعد مع بقاء الحكم الواقعي يعني بالحرمة بالنسبة إليه إلى هذا الشخص لبقاء الاختيار فيه، يعني أنت مختار بعده تقدر تطلع، فالحكم بالحرمة موجود، وبعد ترخيص ظاهر ما موجود يقول لك حلال، يعني لو تقول الأصول عمل مشروع بالفحص لو تقول يا أيها الغافل ما يمكن توجيه إليه، وعدم ترخيص الشارع للفعل في مرحلة الظاهر لأحد الوجهين الذي بينت الآن، هذا وين في الثاني حكم أبو الفساد لأجل ذلك، لأجل مبغوضية واقعية أكو حكم واقع أكو بالحرمة، حكم ظاهر بالجواز ما موجود، أما هناك في الذي يخرج حكمه بالصحة لأجل لا مبغوضية أصلا، لا معكم مبغوضية لكن ما تستلزم الفساد، بخلاف المتوسطي يعني في الأرض مقصوبة ويريد يخرج، فإنه يقبح من المولى، من المولى تعلق الكراهة الواقعية بالخروج كالطلب الفعلي بترك الخروج. فما يقدر يطلب فعلا يقول له اترك الخروج، هذا ما يجوز. كراهة الواقعية ما يمكن لعدم التمكن من ترك الغصب. نعم ما يقدر يترك الغصب، إذا يترك يكون يجلس، إذا جلس أكثر راح يترك الغصب. يا مولانا نقطة أقول، الشيخ الأنصار إيش قال في الأول؟ إيش قال في الأول في الذي يصلي وهو غافل؟ قال مبغوضية يمكن تعلق، الآن يمكن يترك الغصب، خب ما يخالف لا بأس. بعدين ثانيا إيش قال؟ قال ولبقاء الحكم الواقعي بحرمة الغصب في حقه. أقول هذا شلون باقي والحال أمس؟ تتذكرون الشيخ الأنصاري ايش قال؟ قال الغافل لا يمكن توجيه الخطاب إلا مو قال تقريبا أي سيد المدارك، تقريبا أيده، ما يعني بطل هنا، تقريبا أيده. فشلون يقول على أن الحكم الواقعي باقي وهو غافل المفروض؟ شلون على أنه باقي؟ هذا ما أدري أنا شلون. ها فالمقصود أيضا على هذا الأساس يعني ماذا؟ قل هنا كان مات نفس الشيء، ماذا نقول؟ يعني بالتالي ما ينفع شيء هذا، زين وجودك عدم راح يصير ما يأثر. نقطة، ومما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر، يقول الشيخ رضوان الله عليه اذا واحد اعترض علينا بهذا الاعتراض ايش قال لنا؟ قال لنا لماذا العلماء في الجاهل بالحرمة الغصوب بالحكم يقولون صلاة فاسدة، اما الجاهل بالموضوع يعني يدري الغصب حرام لكن ما يدري هذا غصب يقولون صلاة ماذا؟ صحيحة. مشهور ايش يقولون؟ يقولون الذي يعلم بحرمة الغصب مشهور ايش يقول لكن ما يدري هذا غصب صلاة صحيحة، اما الذي جاهل بأصل حرمة الغصب صلاة فاسدة. ليش فرقوا؟ سؤال جانبي ترى. هذا الشيخ رضوان الله عليه يقول وجه ظهر وجه الفرق، وجه الفرق ماذا؟ ان الجاهل بالحكم ترخيص ظاهري ما عدل. ليش ترخيص ظاهري ما عدل؟ لان مشروط بالفحص وهو لم يفحص. انت اذا كنت فاحص كنت تطلع على حرمة الغصب، واما الجاهل بالموضوع ترخيص ظاهر موجود في حقه، اذ جريان الاصول في الشبهات الموضوعية ما موقوف على من؟ على الفحص. فترخيص ظاهر موجود فلذلك صحت صلاته. فاذا مما ذكرنا، اطبق العبارة، ومما ذكرنا شنو اللي ذكرنا؟ من عدم الترخيص، من عدم الترخيص شنو؟ يعني في الجاهل بالحكم، لان الاصول ما تجري الا بعد الفحص، يظهر الفرق بين جاهل الحكم وجاهل الموضوع. مشهور قالوا جاهل الحكم صلاة باطلة، جاهل الموضوع صلاة صحيحة، ليش؟ لها التفرقة يمكن. وجاهل الموضوع الذي جاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب، هو مقصوب الشيء غصب شيء واقعا، لكن قالوا ما دام جاهل الموضوع صلاة صحيحة، المحكوم بصحة عبادته مع الغصب وإن فرض فيه الحرمة الواقعية. يعني وإن فرض قالوا حرمة واقعية أكو، لكن ما دام يعني الأحكام تشتكي من عالم والجاهل، لكن ما دام أنه جاهل بالموضوع فلا تصحيحة. وفي الفرق اللي ذكرنا أنه ترخيص ظاهر في حقه موجود لأن يعني في شبهات الموضوع ما مشروط الفحص. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم، يقول الشيخ رضوان الله عليه بلي يمكن أن يشكل على المشهور أن الناس لحرمة الغصب صلاة ماذا قالوا؟ صحيحة أم فاسدة؟ الناس للحرمة قالوا صحيحة، مع أنه يمكن أن يستشكل في الصحة. ليش؟ لأن ترخيص ظاهر في حق الناس موجود، إذ لا يمكن أن يقال له يا أيها الناس، على رأي الشيخ الأنصاري، أنت مرخص ما دمت ناسيا، وكل شيء لك حلال ما دمت ناسيا، لا يمكن يقال له. فما دام هو ناسي لا يمكن أن يوجه إليه خطاب الناسي. فإذا كيف حكموا بصحة صلاة ناس الحكم، مع أن المناسب بطلانا لأن ترخيص ظاهري ما موجود، بل ناسي الموضوع أيضا يمكن نشكل هم به، يعني الناسي للموضوع مو للحكم، ناسي للغصبية مو للحرمة، أيضا هم يمكن يستشكل فيه. ما يمكن توجيه خطاب يا أيها الناسي للموضوع أنت مرخص، ما يمكن توجيهه. فالناسي مناسب أن يستشكل واحد في صحة صلاته على مباني الشيخ الأنصاري، لأن ترخيص ظاهري ما يمكن توجيهه للناسي. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم، يعني الناس لحرمة الغصب مشهور حكمه بصحة صلاته، مناسب عدم الحكم بصحة، لأن ترخيص ظاهري ما موجود، ما يمكن توجيه خطاب الناس إليه. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم خصوصا المقصر، إذا كان ناسي مقصر. وبعض مرات ترى النسيان هم ينشأ ماذا؟ بعض مرات النسيان هم ما ترى يصير، يعني بعض مرات ما تقول لك الفرد واحد وليش نسيت، راد لك على أنه ماذا، خلي علامة، خلي كذا، بعض مرات خصوصا إنسان يتمكن ماذا، لما أنت تكلفني فرد تكليف أكتبه بالدفتر أنا، أو هذا المحبس أنزعه أخليه وين، في الإصبع الآخر، هذا يصير سبب لعدم النسيان. إذا ما سويت شيء هذا أصير مقصر في نسياني، فالناس يمكن أن يصير مقصر. رفع عن أمتي ما لا يعلم، ليش هم يمكن تشكوا عام همات ماذا، حتى للكذا هم شكوا فيه. نعم يبقى الإشكال في ناس الحكم خصوصا المقصر، وللتأمل في حكم عبادته مجال، يمكن أن واحد يتأمل يقول ليست صحيحة. ليش؟ من جهة على أنه ماذا؟ خطاب ما يمكن توجيهه إليه. بل تأمل بعضهم في ناس الموضوع، لأن أيضا خطاب ما يمكن توجيهه إليه، لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة، من جهة أنه هو غافل ناسي. الناس ما يمكن يكلف يوجه إليه خطاب ناسي يا أيها الناسي يا أيها الغافل، ما يمكن يوجه إليه. فافهم لعل الأمر بالفهم أنه إذا صار البناءة نشكي حتى الجاهل بالموضوع عمات، مو الناسي للموضوع، الجاهل بالموضوع يعني بالغصب. الشيخ الأنصاري قبل أنه حكم شنو وفاقا للمشهور، حكم شنو؟ الجاهل بالموضوع الصحة، ولذلك دافع، قال ومما ذكرنا يظهر الفرق، قام يدافع، قال الجاهل بالموضوع يمكن صلاته صحيحة لأجل ترخيص ظاهري أكو. فإحنا نقول للجاهل بالموضوع أيضا لا يمكن ترخيص في حقه، إذا يراد ترخيص في حقه ماذا يقال له؟ يا أيها الجاهل بالغصب، ايش لابد، ما يمكن توجيه له، لان الجاهل لا يعلم انه الجاهل، كما ان الناس لا يعلم انه ناسي، هذا ما كذلك اذا صار البناء نحجيه ما كذلك. فكيف قلت في جاهل الموضوع صلاته صحيحة لان قال يمكن ترخيص الظاهر اله، اما الناس الموضوع لا، ما يمكن توجيه الخطاب اله بالترخيص، شنو الفرق؟ خصوص مثل مع التقصير. ومما يؤيد إرادة المشهور، ربو يخل نرجع إلى صلب الموضوع، شو احنا جرجرنا الكلام كثيرا، هذا هو الكلام يجر الكلام، وبعض مرات مو صحيح ترى الكلام يجر الكلام، فلا أقول لك، لأن الطرف المقابل تخليه ماذا بعد، انا اصل المطلب بعد راح يتيه يعني مثل بعض الناس يحكي سالفه بطن بس بطن قصه قبل ان ينهي الاولى للثانيه وقبل ينهي الثانيه قصه ثالثه او ينسى بعد واحد القصه الاولى انا ما ادري. خب نرجع على صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو كان؟ قلنا المشهور سوينا امس محاكمه بين المشهور وبين سيد المدارك. قلنا المشهور اذا كانوا يقولون شنو بالشق الاول، الشق الاول شنو هو؟ يعني نهي موجه نحن لسنا معهم. ثم ذكرنا الشق الثاني ثم الثالث بعد ما لي شغل. ثم قلنا ومما يؤيد انهم يريدون الشق الاول، مما يؤيد ذلك، ماذا مما يؤيد ذلك؟ قلنا شنو؟ انه حكموا بفساد صلاة الجاهل بالحرمة، حرمة الغسول. لولا النهي كيف حكموا بالفساد؟ فيتبين الجاهل له نهي، يوجد في حقه نهي. هذا المؤيد الذي احنا ذكرناه بالأمس، ووردت اشكالات على هذا المؤيد وتكلمنا عن الان انتهينا. الان المؤيد الثاني اريد اذكره، ومما يؤيد ايضا ان الجاهل حال جهله يوجد نهي في حقه، مما يؤيد ذلك انه لو لم نقل الجاهل حال الجهل يوجد في حقه نهي يلزم اشكال لا مفر منه، يلزم اشكال لا مفر منه. شنو الاشكال؟ يا اشكال يلزم، يلا يجيب لنا الاشكال الان احنا نفر من عده. ها الاشكال هذا، وهو انه هذا اشكال ترى ظريف لطيف لا بأس به، وهو انه الحج اذا الانسان تركه لعدم تعلمه، لم يتعلم الأحكام حتى يعرف أن الحج واجب وأن الصوم واجب، هاي الواجبات المشروطة بشرط المؤقتة بوقت، مثل الصوم مشروط بمن؟ بشهر رمضان. الحج مشروط بمن؟ بأيام الحج، هذا نسميه واجب مشروط. هو لم يتعلم، لازمه أن لا يكون معاقب، لازمه أن لا يكون معاقب من ترك الواجب المشروط لعدم تعلمه له. ككثير من الناس يتركون الصوم لعدم تعلمهم ومعرفتهم بوجوب الصوم، يتركون الحج الذي يعيشون في بلاد بعيدة عن من؟ عن الإسلام. يلزم أن نقول ذولا ما معاقدين، الجهال المقصرين الذين لم يجيئوا للتعلم، يلزم نقول على أنه ماذا؟ غير مستحقين للعقاب. ليش؟ لأنه لأنه في أيام الحج المفروض هم غافلون عن وجوب الحج، فيلزم أنه ماذا؟ وجوب ما موجود، فلماذا يعاقبون؟ تقولهم لماذا لم تتعلموا أنتم ذلك الحين؟ ذلك الحين يعني شو وقت؟ قبل ما جي أيام الحج، قبل ما جي شهر رمضان. ويمكن أن يجيبوا ماذا يقولوا؟ يقولوا قبل شهر رمضان ما كان شيء يسمونه وجوب للصوم، قبل أيام الحج لم يكن وجوب للحج حتى يجب أن نتعلم. وجوب التعلم وجوب ماذا؟ مقدمي أو نفسي؟ مفروض مقدمي، يترشح منين وجوبه؟ من الوجوب النفسي للحج للصوم قبل شهر رمضان، قبل أيام الحج ماكو وجوب للحج للصوم، فإذا عقاب يكون دول بيس يكون إشكال. ترى هذا وجيه العلماء وقعوا في إشكال من ناحية في حيث وذات من ناحية هذا الإشكال، كيف يتخلصون منه؟ لأنه حالته قبل مجيء أيام الحج، قبل مجيء الصوم، صوم بعد شهر رمضان ما صاير، صار شهر رمضان بعد ما اجى تعلم، ما تقدر تقول له واجب لأن وجوب للصوم ماكو. ليش واجب عليه أن يتعلم؟ وبعد ما جاء شهر رمضان ما يمكن أن يصير ماذا وجوب عليه؟ ليش؟ لأجل أنه لو تقول غافل كما احنا قلنا، لو تقول لأجل ماذا أوضح في الصوم تقدر هيك تقول، لأجل أنه بعد مجيء شهر رمضان، لأجل أنه بعد مجيء شهر رمضان إذا إنسان ما متعلم الصوم الآن ما يمكن أن تمكن ماكم دين من الصوم بعد ما دخل الشهر. إذا دخل شهر رمضان صار نهار شهر رمضان، إذا أنا مو صايم ما متعلم الصوم الآن يمكنني أن أصومه؟ لا، فتكليف أصلا ما موجود. فلو تقول تكليف ما موجود لأجل الغفلة، لو تقول تكليف ما موجود لأجل أنه أصلا غير قادر هذا الشخص على الإتيان بالصوم، فبعادة الصوم يأتي. أما في الحج مثلا لا، تقول لأجل الغفلة مثلا، على أي حال سمع أثر. فالخلاصة مما يؤيد رأي المشهور أنهم ماذا يقولون، بل لابد نحن أن نقول هذا الشيء، شخص فارغ لابد يقول، ولا شيء يسوي. مما يؤيد أن المشهور لابد وأن يقولوا، يقولوا بمن؟ بأن الغافل يوجد تكليف في حقه، الجاهل على الجاهل أكو تكليف في حقه. لو لم يكن يلزم هذا الإشكال، إشكال أنه يلزم الجهال المقصر الذي لم يتعلموا، يلزم يكون حينئذ وجوب ماكو في حقهم، عقاب ما موجود. إذا لازم أن نلتزم حالة الجهل، حالة الغفلة، تكليف موجود حتى نقول يعاقبون لأجل وجود التكليف. وإلا إذا ما نريد نقول الإشكال حينئذ يصير وارد، اللهم إلا أن نقول مثل ما قال سيد المدارك، لأجل هالإشكال سيد المدارك إيش قال؟ قال بويا وجوب التعلم وجوب نفسي وليس وجوب ماذا؟ غيري. هو من الواجبات النفسية الإنسان يتعلم حتى إذا جاء رمضان بعد ما جاي، لكن هذا قد يقال أنه مخالف للأدلة، فإن ظاهر الأدلة هو ماذا؟ الغيرية. أطبق العبارة، ها؟ صحيح، هذا هو، هذا خوف فيكون بني نلتفت يعني من هذا الباب نسموه يعني فكرة المقدمات المفوتة وكذا، بلي لم تكن كذا، زين واضحة. ومما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول، الوجه الأول شنو هو؟ الشق الأول، الحالة الغفلة، حالة الجهل، موجود تكليف دون الأخير، يعني ليس مقصود من الوجه الأخير، وهو أنه ماذا؟ تكليف ما موجود، عقاب موجود، والعقاب موجود حين ترك التعلم، أنه يلزم حينئذ عدم العقاب في التكاليف المؤقتة الذي ما يتنجز على المكلف، ما تتنجز إلا بعد دخول أوقاتها، يلزم إشكال عدم العقاب، يلزم عدم العقاب. ليش يلزم عدم العقاب؟ لأن هذا، فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاع عن تكليف الحج، حينما استطاع وغافل عن تكليف الحج، فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاع عن تكليف الحج، والمفروض أنه قبل استطاع عن تكليف ما موجود، قبل استطاع لا يأتي الوجوب حتى يجب التعلم، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا أبدا، ما في سبب. ليش؟ أما حين الالتفات، يعني حين الالتفات الإجمالي، أنه في الشريعة توجد تكاليف اللي بهذا الالتفات الإجمالي شو كده يصير قبل الاستطاعة، أما حين الالتفات يعني الإجمالي إلى امتثال تكليف الحاج، التفات الإجمالي أنه أكو تكاليف في الشريعة، لعله حاج، لعله صام، هكي، وهذا الحين بعد ما مستطيع لعدم التكليف دي لفقد الاستطاعة، فما يجب عليه التعلم. وأما بعد الاستطاعة فلفقد، غير ملتفت هذا بعد، غافل، فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى القتل نفس الحشيج، الصوم وضحت الكياء أنا، الصلاة ما تيجي نقول قبل الوقت ما يجب التعلم، يعني ماكو وجود بعد الوقت قابل هو، فكيف يكلف؟ أيه. هنا احنا الذي عدنا فلفقد الالتفات هيكي، واما بعد الاستطاعة فلفقد الالتفات وحصول يعني ولحصول الغفلة. فكيف يصير بعد عبارة شنو شلون نقروها؟ زين. ومن هنا قد يلتفت يقول من حفظ هذا الاشكال العويص، هذا الاشكال ترى هو العويص، صاحب المدارك ايش قال؟ قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك. ليش قال إلى ما لا يأباه كلام؟ لأن أمس إذا تذكرون إحنا طيناه معنى آخر، ما قبل ما يقوله صاحب الذخيرة. هل اليوم نقول هو الذي قال صاحب الذخيرة لا يأباه كلام المدارك، لعله هو هذا مقصوده، فيكون نلتزم به إذا سواء كان مقصود هذا أو مو مقصود هذا، بالتالي إحنا يكون نلتزم به. إلى قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك ومن تبعه من أن العلم واجب نفسي والعقاب على تركه، على ترك التعلم من حيث هو هو هو هو، مو من حيث أنه يؤدي كما أمس قلنا إلى فعل الحرام، والعقاب على تركه ترك التعلم يعني من حيث هو هو، من حيث هو يعني من حيث هو ترك التعلم، لا من حيث إفضائه إلى المعصية يعني أعني ترك الواجبات وفعل محرمات الذي هي مجهولة تفصيلا عندي. نقطة، قد واحد يقول لصاحب المدارك، يقول الشيخ الأنصاري، قد واحد يقول لصاحب المدارك، يقول له يا صاحب المدارك تعال انت تقول التعلم واجب نفسي هذا باطل، لأن ظاهر الأدلة هو غيري لا نفسي. الشيخ الأنصاري قعد يقول قد واحد يقول لصاحب المدارك هكذا، اذا قال له شخص هكذا، اذا قال شخص لصاحب المدارك هكذا، فيمكن ان يقال في رده ماذا يقال؟ يقال لا، ظاهر الأدلة التعلم واجب ماذا؟ نفسي، ولكنه غيري. هاي شلون؟ العفو ايش قلت انا؟ نفسي ولكنه غيري، لكن غيري باي معنى؟ معنى جديد. معنى جديد شنو؟ يعني هكذا نقول ان التعلم اوجبه بالوجوب النفسي الله عز وجل، لكن الحكمة الاجابة شنو هو؟ بما انه في نفسه بما هو هو حسن، لاجل ان يتهيأ المكلف ويصير صالح المكلف بسبب التعلم، يصير علما صالح ومتهيئ لتوجيه التكاليف الباقية من صوم وصلاة إليه. نتمكن هكذا نقول أنه التعلم واجب نفسي، لكن وجب نفسا لحكمة، تلك الحكمة ماذا؟ غيرية لا نفس لا في نفس، لحكمة لغيرية. ما هي الحكمة الغيرية؟ حتى يصير المكلف متهيئ لتوجيه التكاليف إليه. نظير بعثة الأنبياء، أصل بعثة الأنبياء ما لماذا واجبة؟ لماذا واجبة؟ لأجل أن يتهيئ العباد للتكاليف. وأنا ما نفس الشيء نقول، يقول التعلم واجب نفسي لكن وجب نفسا ليتهيأ العباد نحو صب التكاليف إليها، فهو واجب نفسي. يعني ظاهر الأدلة هيك نقول، انت قلت غيري، نقول لك ظاهر الأدلة صحيح غيري، لكن غيري بمن؟ اللي ما يتنافى ويا النفسية، غيري بهذا المعنى من ناحية الحكمة، يعني الحكمة في إيجاده النفسي حتى يصير المكلف ماذا؟ صالح لتوجيه التكاليف إليه، فغيري بهذا المعنى، والغيرية بهذا المعنى ما تتنافى ويا من؟ ويا النفسية. لكن بعدين الشيخ رضوان الله عليه يقول ولكن هذا كل بلي حتي، هذا حتي سهل حتي، مو ظاهر الأدلة، احنا ما فهمنا هاي الأدلة شنو هي. يقول ظاهر الأدلة لا، غير بالمعنى مقابل للنفسي، مو غير بهالمعنى اللي انت حضرت جنابك تذكره نطبق العبارة. فأول يدافع عن المدارس يقول وما دل بظاهره من الأدلة المتقدمة، الأدلة المتقدمة على وجوب التعلم اللي ذكرناها آية النفر وآية السؤال، وما دل على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة، يعني واجب مقدم محمول علينا مو على الغير بذات المعنى المقابل للنفس، لا على الغير بمعنى الغير في الحكمة، محمول على بيان الحكمة في وجوبه، يعني الحكمة في وجوب النفس للتعلم هي التهيؤ الذي صاحب الكفاية سماه بالواجب النفسي التهيؤي، تعلم واجب نفسي تهيؤي كسمى خدام الشيخ الأنصاري، محمول على بيان الحكمة في وجوبه وأن الحكمة في إيجابه لنفسه، في إيجابه لنفسه يعني إيجاب ما تعلم لنفسه، فيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات والمحرمات حتى ما تفوت منفعة التكليف بتلك التكاليف بتلك المحرمات والواجبات، وما ينال ماذا مضرة إهماله عنها عن تلك المحرمات والواجبات، فإنه يا مولانا قد تكون الحكمة في وجوب الشيء لنفسه هو واجب نفسي، لكن الحكمة الإيجاب النفسي شنو هي؟ قد تكون الحكمة فيرورة المكلف قابلا للخطاب يعني للتكاليف، بل قلنا بعثة الأنبياء من هذا القبيل، وجبات نفسا لأجل التهيؤ، بل الحكمة الظاهرة في الإرشاد وتبليغ الأنبياء، بل الحكمة الظاهرة، الحكمة التي هي ظاهرة وجلية لنا، الحكمة الظاهرة وين؟ في وجوب الإرشاد، في وجوب التبليغ، تبليغ الأنبياء والحجج عليهم السلام، الحكمة الظاهرة ما هي في وجوب الإرشاد والتبليغ؟ ليس إلا فيرورة الناس شنو؟ عالمين قابلين للتكاليف. بعدين الشيخ يبطل يقول لكن بلي الإنصاف أنه لا، الأدلة ظاهرة في الغيرية بذات المعنى المقابل للنفسية، لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا، غير هو ذاك المعنى واجب غيري مو أنه نفسي تهيئي، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث الظاهرة، تلك الأخبار اللي ذكرناها أربعة في المؤاخذة على نفس المخالفة، ذيك الأخبار ظاهرة ماذا؟ على نفس المخالفة أنه أكو عقاب مو على ترك التعلم، في تلك الأخبار اللي قريناها قتلوه قتلهم الله على يمموه على تعلوه إذا تذكرون، وغيرها ما الرواية الذي وردت الذي يسمع الغناء في الخلاء على حد تعبير الرواية، تلك الأدلة ظاهرة أنه هذا قاعد يذم الإمام على نفس ارتكابه للمخالفة مو على أنه ليش ما تعلمه، فيظهر التعلم ليس بواجب نفسي نقطة. اذا احنا ما نقبل ما يقول صاحب المدارك اللي بيقول واجب نفسي لكن تهيئي مثلا، خب بقى فرد شيء نقول للشيخ الانصاري اذا ما قبلت حكاية سيد المدارك من انه ماذا التعلم واجب نفسي، فهذا الاشكال العويق شلون شلون تحل حينئذ؟ هذا الاشكال العويق اللي ذكرناه اليوم هذا ما ينحل الا على رأي من؟ الا على رأي صاحب المدارس. اما اذا اردنا ان نقول التعلم ليس واجب نفسي واجب غيري، فلازمه الذي الجهال الذين يتركون الصوم والصلاة غير معاقدين، لان قبل شهر رمضان وجوب ما اكل الصوم حتى يجب التعلم، بعد شهر رمضان لما يدخل ما يمكن تكليفه من الغفلة، فإذا على هذا الأساس ذول عقابه مشلون يصير؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه نلتزم بأن العقاب على ترك التعلم، نلتزم شبورا يولا نلتزم أنه لأجل ترك التعلم هذا الشخص يعاقب، ولا تقل بأنه الواجب مشروط. اضرب أنه ترك تعلمه، لكن الآن وجود ما يأكل الصوم حتى يصير التعلم واجب، فلماذا يعاقب على ترك التعلم ما دام الصوم ليس بواجب؟ يجاوب الشيخ يقول سيرة العقلاء جرت على أن الإنسان لابد أن يتعلم الواجب سواء كان وقت قد حصل أو وقت ماذا لم يحصل. يقول السيرة العقلائية كذلك. ومثال الطومار، ومثال الطومار الذي ذكرناه يشهد بصدق ما نقول، فإن من جاء بطومار الذي تقدم وقال الناظر فيه يحصل يثبت له صدقي، فنحن لم ننظر نكون معاقبين حينئذ، سواء التكاليف الذي يشتمل عليها الطومار سواء تكاليف ماذا فعلية ام تكاليف ماذا مشروطة. بالتالي افرض التكاليف مشروطة، لكن اذا لم يتعلم من الان لم ينظر في الطومار يذم ويعاقب. فمن هنا نستنتج ان العقلاء سيرتهم جرت على ان الانسان لابد ان يتعلم حتى اذا فرض ماذا التكليف بعد لم يحن وقته. وطبق العبارة. لذلك قال ويمكن ان يلتزم حينئذ، يعني حينما لم نقبل كلام المدارك ان التعلم واجب نفسي بل واجب غيري، ذاك الاشكال العويص شلون نحله؟ يقول يمكن ان نلتزم حينئذ، يعني حينما التزمنا التعلم واجب غيري ولم نقبل كلام المدارك، نقول العقاب علينا على ترك التعلم باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف. الواجب هذا التعلم مقدمتان، وان كانت هذه التكاليف مشروطة بشروط مثل مجيء وقت الحج، حصول الاستطاعة، مجيء شهر رمضان، بشروط مفقودة حين الالتفات، حينما التفت اجمالا الشروط بعد ما موجودة، لكن ما عدا يكون يتعلم حين الالتفات الى ما يعلمه اجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة، لما يلتفت الى الان يكون يتعلمها، وان كان شروط الواجبات لم تحصل. لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المفطورة فيه في الطومار بين المطلقة والمشروطة، اذا لم تنظر في الطومار سواء التكاليف مشروطة او مطلقة بالتالي انت ماذا تستحق الذم والعقاب. فيتبين التعلم ليس بواجب فقط والفحص ليس بواجب فقط وفقط للتكاليف مطلقة، لا حتى المشروطة ايضا التعلم لها واجب. اقول ارجع من الاول احنا شلون شرحنا بالله العبارة هتشكلنا ويمكن ان يلتزم حينها بينا العبارة ان اذا لم نقبل كلام المدارس الذي يقول بان التعلم واجب نفسي بل غيري فالجهال اعلام العقابهم، احنا جاوبنا قلنا على ترك التعلم، هاي شلون حكي هذا؟ مو قلنا التعلم واجب غيري، من تسكين تقول ان يولا اذا كان هاي شلون حكي هذا؟ مو قاعد نقول غيري، معنى غيري يعني عقاب ما فعليه، فاذا كان عقاب ما اكو عليه فايضا على هذا الاساس يعني هو يجب من باب المقدمة غيري بيتش. فشلون الشيخ يقول حينما نقول بأن التعلم واجب غيري خلافا للمدارس فالعقاب حينئذ للجهال المقصرين على من يصير؟ على ترك التناقض تماما. ما أدري شلون حكي هذا يصير. إلا اللهم الواحد يقول بأن الشيخ مقصوده يعني العقاب مو على ترك التعلم، عند ماذا ترك التعلم الذي امس حكيناه حكايته ماكو الشق الثالث الحكاية الذي حدث الشقو ثلاثة الشق الثالث الاشكال الشيخ جلسته ان العقاب عند ترك التعلم، انما يترك التعلم العقاب يصير على ذي المقدمة من الآن. إلا اللهم هذا مقصود. كما بعض المحسنين احتمل هذا الشيء. ولكن إذا كان مقصود الشيخ هذا مناسب شيء يقول عنده، لا أنه يقول على، والشيخ قايل على وش قايل، ويمكن أن يلتزم حينئذ، يعني حين كون التعلم واجب غيري باستحقاق العقاب، مناسب كل شيء يقول عند ترك التعلم، مع أنه هنا قال على ترك التعلم، فالعبارة لا تساعد على ذلك. ايه بس كان ماذا، ايه بس كان يعبر عنده همات هناك، وكان ماذا هم كان يعبر عنده، ليش هم بعض الاحيان ماذا هذا هناك كان يعبر بكلمة عنده، ايه على اي حال، لكنه بلي يعني هناك تعبار وقال ويمكن توجيه كلام بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدمة حين ترسل، حين قال يوضح بعد مقصوده بعد ما والتفصيل ما توضح، قال على ترك التعلم ماذا من حيث افضائحه، بعد هذا يوضع المطلب. اما اهنا هذا الشيء ماذا موجود، يقول على ترك التعلم الذي التعلم واجب من باب المقدمة، شلون يصير واجب من باب المقدمة والعقاب عليه، هذا فرق تنافي صريح وواضح، هذه من الالغاز يعني هاي العبارة. طب على ترك التعلم واجب غير، هو على ترك التعلم مش وقت قبلا والان، الان بعد انتهى، بعد الان ما مكلف عند دخول الوقت والتكاليف مرتفعة عنه، كيف تزمي الشيخ ابناء على هذا قاعد نحكي، عند دخول الوقت التكاليف مرتفعة عنه لاجل انه غافل وجهل، على هذا قاعد نحكي بعد تكليف ما اكو، اي حتى تقول يجب التعلم مضافا الى انه غير قادر الان، وبعد ما صار الفجر ودخل شهر رمضان، يعني شنو اتعلم مصوما من هسه، وهذا لا معنى له، صار نص النهار شلون اصوما حينئذ، صوم نص النهار وما الى معنى. على اي حال اذا هذه العبارة من الالغاز في الحقيقة، ولعله فتأمل اشارة الى ذلك، لكن من البعيد اشارة الى ذلك، اذا كان اشارة الى ذلك وهذا كان يصلح الشيخ وكذا، الشيخ كان يخليه المطلب هذا من الالغاز، ما ادري شلون صار هذا الحاصل. هذا خلاصة الكلام بالنسبة الى عقاب الجاهل التارك للفحص والعامل بيما بما يطابق البراءة، عمل بأصل البراءة، طبق كل شيء لك حلال، لكنه ماذا تأمن دون فحص، بينا أنه عقاب أصل ولا، فصلنا بين ما إذا كان حرام واقعا يعاقب وإلا فلا. وأما الكلام في الصحة وعدم الصحة نرجئه لما بعد إن شاء الله، سبت الآتي الأسبوع الآتي تعطيل إن شاء الله.